شيخ الله أقول الرؤية بعد دخول الجنة متكررة أم مرة؟ إيش؟ رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة متكررة أم ما أدري ما أدري. قد يكون هو ورد أنها يوم المزيد من يوم الجمعة، وأن الله عز وجل يأمن لأهل الجنة النزول يوم الجمعة، يعني ما يقابل يوم الجمعة، فيكن ما أدري. نعم. ولهذا جاء عبر الشيخ السلام رحمه الله في العقيدة الوسطية قال كم ويومه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم. عندما يأتك الله نعم. يحتمل أن العباد ولكن بعض الملائكة لا يرون، لأن الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النيل وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في ظل من الغمام، وهذا يقصد أنهم لا يرونه. نعم. نعم. وش؟ لا لا. لا هذا من الله مهم. هل ثوب استفهام بمعنى التقريب؟ يعني قد ثوب الكفار وما كان الفرق. نعم. هل في دليل على أن البعث على أنه يبعث؟ أنه إيش؟ هل في دليل على؟ على إيه؟ رؤية في عقل القيامة. أي نعم. حديث أبي سعيد الطويل المشهور الذي قال فيه يكشف الله عن ساقه فيسجد له كل من يسجد له في الدنيا. راجعه في مشكاة المصابيح. نعم. نعم. احنا نقول يا اخواني العقيده ما له وقت بالضبط شيء، فقلنا نرجع الوقت. نعم قول طلع قول بقيه الوقت القوي من الدروس الذي مثلا يعني يؤخذ منها شوي، اذا اخذنا مثلا من هذا الدرس ربع ساعه نعطيه ربع ساعه من اللي بعد يصيح اللي بعد نسكته قول طيب. وانا اول نعم بعضهم يقولون في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بأن من كان الكفار على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يراه لم ينكرن عليه. أي كفار؟ كفار قريش. أنكروا عليه إيش؟ أنكروا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. بأي حديث؟ يستدلون بهذا. أي أنكروا عليه المعراج يعني؟ نعم. المعراج؟ أيوة المعراج. لا ما أنكروا أن رأى وما رأى، قالوا هذا محمد يحدثنا عن بيت المقدس ويزيد على ذلك أنه صعد إلى السماء ويرجع في ليله، هذا أكبر دليل على أنه كاذب، يقول هكذا. ثم طلبوا من الرسول قالوا كذب، إن كنت صادقا صف لنا بيت المقدس، إن كنت صادقا صف بيت المقدس، فأراه الملك إياه بين يديه كأنه بين جدراه، وقام يصفه لهم تماما. نعم. ولكن الله لم ينطقهم أن يقولوا صف لنا مثلا السماء أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا لا لا يمكن أن يعبر فيه، عرفت؟ لكن يقال في التاريخ إنهم لما سمعوا الرسول يحدث بهذا الشيء ذهبوا يرفضون إلى أبي بكر، لأنهم يعلمون أن أخص الناس به أبو بكر، قالوا شوف صاحب حدثنا أنه راح ذهب إلى المقدس ورأى وصلى فيه وما أشبه، شوف يريدون أن يقول أبو بكر. نعم. لا ما يحصل ما يصير. فقال إن كان قاله فقد صدق. شوف التثبت يحتملهم كاذبون، علق الأمر يتحفظ نفسه فقال إن كان صادقا فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. ما ننتهي خلوا نذلك لو ركعة من أدرك ركعة من الصلاة فقال لها الصلاة، نذلك لو جزء يصيب آخر واحد.

ولا نوم. طيب هنا يا اخواني بعد نمشي. قال ونؤمن بانه لا يظلم احدا لكمال عدله. نؤمن بانه لا يظلم احدا لكمال عدله. والظلم هو النقص والعدوان. الظلم يدور على هذين الامرين، اما نقص واجب واما عدوان. يعني اما ان توفي من يطلبك 180 تقول خلاص ما عندي غير هذا، هذا يسمى نقص. واما ان تعتدي على اخر وتاخذ من ماله فهذا عدوان، وكلاهما ظلم. واصل الظلم في اللغه النقص. قال الله تعالى كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، اي لم تنقص. طيب الله عز وجل لا يظلم، يعني لا يمكن ان يحمل احدا اسم ما لم يعمله، وهذا ايش؟ عدوان. ولا يمكن ان ينقص ثواب احد لعمل عمله، هذا نقص، لا يمكن هذا. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ايش؟ ظلما ولا هضما، اي لا يخاف ظلما بزياده سيئاته ولا هضما بنقص حسناته. فلكمال عدل الله لا يظلم. طيب لماذا قلنا لكمال عدله؟ لان انتهاء الظلم قد يكون لعجز الظالم او لعجز من اراد ان يظلم، أليس كذلك؟ وكاد يعني يمكن لا يظلم لأنه عاجز ما يقدر، يتمنى أن تكون أبواب الناس مفتوحة بالليل يسرقها لكن ما يقدر، الأبواب مغلقة. هذا يقول ما فلان ما شاء الله البارح كل الليل ما سرق، ايش الايه؟ لعجز. هل هذا كمال؟ ما هو كمال. طيب قد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل له أصلا، غير قابل، مثل أن تقول إيش؟ الجدال لا يظلم، الجدال لا يظلم. هل إذا قلت إن جدارنا جدار حبيب، نعم رفيق للناس يستظلون به ولا يظلمون، إيش يقولون بهذا؟ يمدح ويما يمدح الجدار، ما هي مدح، لأنه غير قابل لأن يتصف بالظلم. فهل كون الله يظلم أحدا لأنه غير قابل يعني ليس ممن يظلم؟ لا. طيب إذن لأي شيء؟ لكمال عدله، لا لعجزه عن الظلم لأنه قادر، ولا لكونه لا يقبل اتصافه بالظلم لأنه يعني يستطيع أن يتصف بذلك وحاشاه من هذا عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم. ولو كان لا ينزل يظلم لما تمدح بهذا عز وجل، ويتمدح يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليه بأنه حرم الظلم على نفسه ولو كان غير قادر ما تنمسه. طيب إذن لا يظلم إيش؟ لازم تقول لكمال عدله. طيب ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده، ليس بغافل لكمال رقابته وإحاطته. أين الآية؟ الآية في قوله لا يظلم ربك أحدا، يعني ليتني أتيت بها. الدليل ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. أيضا ليس بغافل. الدليل وما الله بغافل عما تعملون، وسبحان من له الكمال. ولا كان يجب أن نذكر الدليل على نفي الظلم وعلى نفي الغفلة. لماذا لا يصل؟ لكمال رقابته وإحاطته، ما يغفل عن شيء، كل شيء يعلمه جل وعلا في وقته في حينه. ونؤمن بأنه لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض لأنه